هل يجوز الصيام أو الصدقة بدلا من الدم على سبيل التخيير أم الأولوية للدم؟ هذه التمتع أقران لابد من الدم، هذه التمتع أقران هذا لابد من الدم، لا تجي في الصدقة ولا المال. أما غيره مثل في ذات الأذى اللي غطى رأس حامد أو مطيب عامد هذا يخير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ست مساكين، يخير في الثلاث. إذا غطى رأسه أو لبس المخيط عامدا ذاكرا أو تطيب أو قلم شعره أظهاره أو حلق شعره، هذه الأمور خمسة فيها أحد ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة في الحرم.